وقت مواعيدك وانا روحي في ايدك عيني على غيابك قلبي على عذابك انا والله بحبك وبريدك يا اللي مودعني قلبي بيوجعني يا اللي بتهواني قلبك ينساني ده انا بجري في دمك ووريدك طالت مواعيدك بسامحك عودت عيني عودت قلبي على طعم جرحك لأنك حبيبي بكتب لقلبي دايما بسامحك ده أنا كل الحاضر والماضي معقولة قدرت على بعدي ده كل الحاضر والماضي معقولة قدرت على بعدي طولت الغيبة المرة دي آخرتها طالت مواعيدك يا هجري.